بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن علينا حقوقا كثيرة، حق الله سبحانه وتعالى، وحق الوالدين، وحق ولاة الأمر، وحق العلماء، وحق الأهل، وغير ذلك من الحقوق. أعظمها حق الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا الحق في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: ولقد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى بين هذا الحق في كتابه، وهو عبادته وحده لا شريك له، بأن نعبده وحده جل وعلا، وأن نصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له، ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء، إنما العبادة لله وحده جل وعلا. فلا ندعو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نركع ولا نسجد إلا لله، وغير ذلك من أنواع العبادات، كلها لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. والشرك يا عباد الله أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فالذبح لله وحده توحيد، والذبح لغيره شرك، والدعاء لله وحده توحيد، ودعاء غيره شرك، والسجود لله وحده توحيد، والسجود لغيره شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الحديث. فيجب علينا عباد الله أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نكثر من عبادته جل وعلا، خصوصا في مثل هذه الأيام الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقول الحسن، نسأله سبحانه وتعالى الإعانة على القول الحسن، ونسأله سبحانه وتعالى القبول الحسن والذكر الحسن والخلق الحسن والبلاء الحسن والمتاع الحسن والرزق الحسن والأجر الحسن والوعد الحسن. اللهم أعنا على القرض الحسن والشفاعة الحسنة والإحسان إلى والدينا، اللهم اجعلنا أسوة حسنة وأصبنا بالحسنة ومسنا بالحسنة، ونسألك يا الله حسن المآب وحسن الثواب، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بدل سيئاتنا حسنات وضاعف لنا الحسنات. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.